الوحدة الثالثة: السياحة. الدول السياحية. يسافر ملايين الناس سنوياً من دولة إلى أخرى من أجل السياحة بأنواعها المختلفة، كالسياحة الترفيهية أو الشاطئية أو الثقافية أو العلاجية وغيرها. فتتنافس الدول من أجل جذب أكبر عدد من هؤلاء السائحين إليها لما تمثله السياحة من أهمية بالغة في اقتصاد الدول. وقد اتخذ العديد من الدول الكثير من الإجراءات لجذب السائحين إليها، كتسهيل منح التأشيرات وإطلاق حملات دعائية للتعريف بمعالمها السياحية، إضافة إلى توفير البنية التحتية والمرافق السياحية اللازمة لها، إلى جانب إعداد العاملين من المرشدين والموظفين المؤهلين للعمل في السياحة. وتركيا إحدى أهم الدول السياحية وأكثرها جذباً للسائحين لما تقدمه من خدمات مميزة لهم ولما تمتلكه من مقومات سياحية كالأماكن التاريخية في إسطنبول والمنتجعات الساحلية في أنطاليا والمناظر الطبيعية في منطقة البحر الأسود، إلى جانب عشرات الأماكن التي يهواها المغامرون من متسلقي الجبال ومحبي التزحلق على الجليد وغيرها من الهوايات. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد السائحين المتوجهين إلى تركيا في السنوات القادمة مع ازدياد أعداد المستثمرين في السياحة المختلفة.